والعشرون بعد المئتين في تذاكر أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه تعالى: قال في كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. نعم، هذا الكتاب اشتمل على جملة من الأبواب تتعلق بحقوق المسلم من عيادة المريض ومن اتباع الجنائز، الصلاة عليه والوقوف على قبره. والعلماء رحمهم الله يربطون أحكام الميت بالمرض، لأن المرض في الغالب يكون سبباً للموت، وإن كان الموت لا يتوقف عليه، تعددت الأسباب والموت واحد. وعيادة المريض من حقوق المسلم على أخيه، وهي من الحقوق الدائرة بين الواجبة وبين المتأكدة في استحبابها، كما سبق في حديث البراء وغيره أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع. أما الصلاة على الميت وقبلها تجهيزه ودفنه واتباعه فإنها من فروض الكفايات، من الواجب الكفائي استتباعا لحق المسلم على إخوانه المسلمين. وكل واجب عيني أو كفائي فإنه مناط بالقدرة عليه، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. من سعة هذه الشريعة ومن رحمة الله عز وجل بنا. وهذا الكتاب وما قبله في كتاب السلام وما يأتي كلها تدل على عظمة هذا الدين وعلى سماحته وعلى يسره. فدين عظيم اهتم بهذه التفاصيل، حق للمؤمن أن يفخر به وأن يتدين لله عز وجل تعبدا به، لأنه دين من عند الله، من شرعه سبحانه، لا من اختراع الناس ومن عوائدهم ومن طبائعهم. وإن من العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. أن من الناس من يستمسك بعاداته وسلومه استمساكا عظيما حتى يعد الخارج منها أو غير المتلبس بها كالواقع في عظائم الأمور، وفي المقابل يفرط ويسوف ويقصر في دين الله جل وعلا، فصار الأمر له علاقة بمنح آخر غير التعبد، وهو الإلف أو ما اعتاده فظنه حقا لا يجوز مخالفته. وكان هذا من أعظم أسباب عدم اتباع العرب وانقيادهم لتوحيد رب العالمين الذي جاء به سيد العرب والعجم عليه الصلاة والسلام. فكان جوابهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذا هو منهجهم. المؤمن يتدين لله بما تدين الله به عباده وشرعه لهم، ويكون ذلك في نيته عبودية لله يعظم عندئذ على كل شيء ما سواها. فما كان من عوائد الناس وجبلاتهم وطبائعهم الطيبة وكرائمهم استقام عليه لأنه من دين الله أولا، لا لأنه سلومه له وجماعته وقبيلته وأقاربه. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. مرنا حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، والبراء بن عازب الأنصاري قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ثم عدها، فعلم أن العدد ها هنا مراد، أن العدد مراد. أمرنا بسبع، ومنها عيادة المريض، فعيادة المريض الأصل أنها سنة متأكدة، أنها سنة متأكدة. ولو قال قائل ما الصارف بهذا الأمر من الوجوب الذي يأثم تاركه إلى الاستحباب الذي يثاب فاعله؟ أنه ده أدخل فيه ما أدخل في هذه السبع ما ليس واجبا، كإفشاء السلام، كإفشاء السلام، فإن السلام في ابتدائه وإفشائه متأكد الاستحباب، وأما الواجب فهو في رده. واتباع الجنائز من فروض الكفايات، اتباعها أي تشيعها، وقبل ذلك تغسيلها والصلاة عليها ودفنها من فروض الكفايات. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وهذا الحديث في حق المسلم على أخيه خمس ثم عددها دل على أن العدد مراد. فمن حق المسلم على أخيه رد السلام، هذا واجب، سبق أن إفشاءه سنة مؤكدة، ورده واجب. وعيادة المريض، عيادته إذا علم بمرضه فإنه يعوده، سواء في بيته إن كان يستقبل عبر الوسائل الحديثة في الاتصال، في مستشفاه، في مكان يناسب فيه أن يعوده. من كان في العناية المشددة أو لا يشعر المريض بعائده فإنه لا يكلف نفسه به، وإنما هو في حاجة الدعاء له. وتشميت العاطس، إذا حمد الله يشمت، وإذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت كما سبق في الحديث. ونصرة المظلوم، إن كان مظلوما ينصره، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: أنصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه وتحجزه من الظلم. واتباع الجنازة كذلك من فروض الكفايات، اتباعها أي تشيعها، والسنة فيها كما يأتي أن يكون المشاة أمامها والركبان خلفها لئلا يضايق الماشين. وإن كانت الجنائز تحمل، فالعبرة بالاتباع هو شهود دفنها، لا بأن يمضي وراءها، لما يترتب على ذلك من المزاحمة ومن المضايقة. والشريعة تحتم الأمور بمقاصدها وبغاياتها. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم. الله أكبر، الله أكبر. هذا حديث عظيم، لا بد أن يأخذ في قلوبكم أهل الإيمان مأخذه. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يوم القيامة، أي في وقت الحساب والجزاء حيث انقطع العمل. حنا الآن في وقت العمل، لا حساب ولا جزاء إلا ما يحاسب به العبد نفسه. يقول الله جل وعلا، وهذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه، وسبق لنا أن الحديث القدسي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه، فلفظه ومعناه من الله كالقرآن، لفظه ومعناه من الله. وفارق الحديث القدسي القرآن في مسائل، فالقرآن متواتر كله، الحديث القدسي ليس كذلك. القرآن صحيح ثابت كله محفوظ، الحديث القدسي ليس كذلك. القرآن لا يمسه إلا طاهر، والحديث القدسي ليس كذلك. القرآن يتعبد بتلاوته في الصلاة قراءة، الحديث القدسي ليس كذلك. القرآن يرفع في آخر الزمان إذا هجره الناس هجرا خاصا بترك قراءته والعمل به، وهجرا عاما بإهماله واستبداله بغيره، والحديث القدسي ليس كذلك. الحديث القدسي منه الضعيف والصحيح والموضوع، أما القرآن فكله ثابت صحيح. وهو يفارق الحديث النبوي، الحديث النبوي لفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله جل وعلا، لأنه الحكمة التي آتاها الله رسوله، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة، فالحكمة هي سنة عليه الصلاة والسلام. فالحديث القدسي فيه شبه بالقرآن في مواضع، وفيه شبه في السنة في مواضع. يقول الله جل وعلا يوم القيامة، عبدي مرضت فلم تعدني. يقول كيف أعودك يا ربي وأنت رب العالمين، لأن رب العالمين كامل لا يلحقه نقص ولا عيب ولا خلل، والمرض نقص وعيب وخلل. ومن الإيمان بالله في كماله في ذاته وفي أسمائه وصفاته أن الله جل وعلا لا نقص فيه، لا يشبه شيئا من خلقه، لأنه كامل في كل شيء، كامل في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته. كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان، يسميه الله جل وعلا، ولو عدته لوجدت ذلك عندي، وجدت ذلك عندي، أي ثواب ذلك وأجره وجزاءه عندي، وإلا فلا يتبادر إلى أذهانكم أن الله يستسقي عبده يستطعمه وأن الله يمرض، تعالى الله عن هذه النواقص. لكن السياق يبين هذا المعنى، لو عدت عبدي فلانا لوجدت ذلك عندي. وشأن ذلك أن الله جل وعلا لما أحب عبده، والله يحب عبده بما يحبه، ما هو بزينة صورته وعظيم نسبه وشرفه في منصبه، لا، يحبه بعبودية هذا العبد ربه جل وعلا. قد روى الإمام البخاري في صحيحه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، من عادى لي وليا فقد برزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث، فإن الله أحب عبده بعبوديته له. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل لأن الله أحب هذا العبد. ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. هذا والله الإعلان الذي ينفع، وهو الإعلان الذي يجب أن يبتغيه العبد، أن يدرك محبة الله. ثم إذا أحبه أهل السماء وضع له القبول في الأرض، وضده في البغض. إن الله إذا أبغض عبدا، نستجير بالله من ذلك. نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ويبغضه أهل السماء. ثم يوضع له البغض والكره في الأرض. استجيروا بالله. هذا العبد الذي بلغ عند الله بهذه الولاية وهذه المحبة، إذا مرض أو جاع أو عطش، يجعل الله جل وعلا مرض وليه مرضا له، وجوع عبده ووليه جوعا له، وعطش عبده ووليه عطشا له، مع أن الله جل وعلا مستغن عن عبادة العابدين، لكن لأن ربي جل وعلا يكافئ على القليل الكثير. إذا أقبلت إليه تمشي، أقبل إليك يسعى. إذا أتيته واستدنيت منه شبرا، استدنى منك ذراعا. جزاؤه أوفى وثوابه أعظم. أما لو أنك عدته لوجدتني عنده، في هذا اللفظ، اللفظ الآخر لوجدت ذلك عندي، وجدتني عنده لمعية الله لعبده ووليه، المعية الخاصة. وإلا ربي في علوه فوق عرشه، لا تخفى عليه من عباده ومن خلقه خافية. في الرواية الأخرى لوجدت ذلك عندي، أي أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. الحين لا مرض أو احتاج سيد من سادات الناس، إما لماله أو منصبه أو لنسبه، تزاحم الناس على بابه عائدين، وإلا على محله مهنئين، وإلا مادين له بعرض الدنيا، اجتمعوا عليه علشان ما يشرح عليهم، لا هو ولا عياله ولا قراباته، ولا علشان إذا احتاجوه لبوه، يعني أمر دنيوي. وهذا ملك الملوك جل وعلا يتحنن ويتلطف إلى عبيده. لو أنك زرت عبدي فلان لوجدتني عنده، في الرواية الثانية لوجدت ذلك عندي. لو أطعمته لوجدتني عنده، أو وجدت ذلك عندي، وكذا في الاستسقاء. وفيه شأن العمل لله وحده، طلبا لثوابه ورجاء لما عنده سبحانه، لا طلب لمدحة المادحين أن يمدحوه، ولا لمذمة الذامين فيتقيهم بذلك. وهذه من أعظم المفارقات والإزدواجيات في الأزمان المتأخرة، العمل للناس طالبا مدحتهم أو متقيا مذمتهم ومسبتهم. وعند أهل الولاية حقا والعباد لله صدقا، عملهم لله طلبا لثوابه واتقاء لعقابه سبحانه. وهذا من كرامته سبحانه بوليه، أنك إذا عدته أو أطعمته أو مددته كأنما أطعمت الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هل ربي بحاجة إلى قرضنا؟ لا، نحن وما نملك منه سبحانه. لكنه في هذا المقصد في العبادة لله والتحنن له والتعبد له بذلك، فالمال منه والخير منه، ويثيبنا على بذله. لا إله إلا هو، ما أعظمه وما أجل ملكه سبحانه وتعالى. ثم ما أعظم كرامة عبده عليه، فإن عبده فلان من أوليائه لو عدته لله وجدت ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فهل يقصر بعد هذا مسلم أو يعجز من بها عن هذا عاجز؟ لكنها الدنيا تأخذ منا ما أخذها، وهمنا وغمنا، وكذلك إسرافنا والران والغفلة فينا. الله يعفو وتسامح يا أخواني. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري. هذا حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض. فالعيادة اسم لزيارة المريض. وأطعموا الجائع وفكوا العاني وهو الأسير. وهذا يترتب على كل بحسبه، فعلى ولاة الأمور بحسبهم، وعلى من دونهم كلا بحسبه. وفيه فضل عيادة المريض، والعيادة أن يعاد مرة بعد مرة، ولها آداب ولها سنن وأحكام سيأتي في الأبواب بيانها، لكن هذا في شأنها. وعيادة المريض دائرة بين الاستحباب المؤكد وبين الوجوب، فيكون واجبا إذا علمت أنه لم يعده أحد، تعين الوجوب عليك كفائيا. فإن لم تعلم فكان في حقك أنها مستحبة، كما في إطعام الجائع يتعين عليك إذا تحققت من أنه جائع ليس له ما عنده. وفك العاني وهو الأسير كل بحسبه، ما لم يكن أتى بخربة وأتى بما يوجب أسره. فالأحاديث يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، وإنه مما تزدوج فيه المفاهيم وتضطرب فيه المعايير إنزال هذه الأحاديث على المجرمين. المجرم ما يفك، كذلك من حكم عليه الشرع بالسجن فإنه لا يفك إلا بتقدير المصلحة التي يقدرها غيرك وهو ولي أمر المسلمين، إما بنفسه أو بمن يجعلهم على هذا الأمر من القضاة وأمراء الجهات ونحوها. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرفع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. الله أكبر، الله أكبر. حديث ثوبان في خرفة الجنة. أنتم الآن وقت الخراف تأكلون التمر والعنب والفواكه مخروفة جنية لكم. إذا عاد المسلم أخاه زاره وهو مريض لما في المرض من الضعف والنقص وما فيه من القلق النفسي العظيم، فإذا عرف أن أخاه يزوره ويدعو له ويعوده يخفف عنه هذه المصيبة وأثرها، كان الجزاء عند الله جزاء عظيما على عمل يسير، وهو أنه لم يزل في خرفة الجنة. ونص على خرفتها لأنها جناها، يطعم من هذه الخرفة يتلذذ بها. فأنت في هذه العبادة وإن وافقت فيها ما وافقت من الزحام والتعب وضياع الوقت، فأنت في خرفة الجنة، في عبادة ذاهبا وفي عبادة، وأنت في عيادته تجد ثواب الله عنده ويعلم الله بذلك، وفي عبادة وأنت راجع. فبعد هذا يقصر فيه المقصر؟ هذا ينبغي فيه المجاهدة. والآن المستشفيات خففت عنكم العنوة حتى ما تضز البيبان. عندكم مريض ولا ما عندكم مريض؟ مستشفيات مشرعة. وكم من مريض إذا مررت عليه وحمدت الله له على سلامته ودعوت له وحنوت عليه كم يكون له أثر، وأنت ترجع من ذلك بسعادة القلب وأنسه. جرب هذا وستراه. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يفسر حديث ثوبان بمعنى الخرفة، فالخرفة كأنك في خرف الجنة، والخرفة هنا في الحديث أنك تصيب خرفتها بما عدت به هذا المريض المسلم. زاد حديث علي بفضل آخر: ما من مسلم يزور مريضا من المسلمين غدوة، أي في أول النهار، إلا صلى عليه 70,000 ملك يدعون له. الصلاة هنا بمعنى الدعاء له حتى يمسي، والعدد هنا يراد منه التكثير. وما عاده عشيا، والعشي بعد الزوال، والأشهر عندهم بعد العصر، ويدخل فيه المساء، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. شوفوا هالفضل يا أخواني، وانظروا إلى ما نحن فيه من التفريط والغفلة. أي هذا أولى ولا تطب السوق تأخذ لك مقاضي؟ هذا أولى. نعم، نفقتك على أهلك وعلى ولدك واجبة، لكن هذا الفضل يسع المؤمن أن يتغافل عنه ويتركه؟ ففي هذا تأكد فضل استحباب عيادة المرضى والسلام عليهم وتتبعهم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم. فنظر الصبي إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. الله أكبر. هذا حديث أنس رضي الله عنه. وش الشاهد منه للباب يا الحماد؟ لا لا، سلامتك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد هذا الجار والغلام اليهودي وهو صغير طفل، ما قال ذا بزر من البزران، عاده وهو صغير صلى الله عليه وسلم لكريم دله وعظيم تواضعه، مع أنه يهودي أخبث عباد الله. وكان هذا الغلام يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، لم يتشرب بعد ببغضاء اليهود وحسدهم وحقدهم، إنما طفل على السليقة على الفطرة يخدم نبينا عليه الصلاة والسلام، يمشي في حاجته الخدمة الجبلية، وهو ليس من خدامه الذين داوموا على خدمته كما في أنس وأخيه وكعب بن عامر وعامر بن كعب الأسلمي، كعب بن عامر وأمثالهم. مرض فافتقده رسول الله فعاده، وهذا في حق العيادة وحق الجيران ولو كانوا على غير دينك. أدركه النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه هذا وهو ينازع الموت، فلم يفوت هذه الفرصة فدعاه إلى الإسلام. الصبي يتأثر بوالديه تأثرا عظيما، إما مهابة وإما تربية، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. رفع ببصره إلى أبيه كالمستشير، وكأنه لا يتقدم بأمر دون علمه به، فأشار برأسه أن أطع أبا القاسم. فتشهد الصبي فخرجت روحه في آخر تشهده، في رواية أنه مات بعدها. فقال لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من عندي قال الحمد لله، أرجع الثناء إلى صاحبه وموليه، ما قال الفضل لي ولا لآل فلان، الحمد لله الذي أنقذه الله، فالمنقذ له من هذه الضلالة ومن هذه الديانة المحرفة هو الله، أنقذه بي أي بسببي من النار، بما؟ بعيادته، بتواضعه معه، بتلطفه إليه، بدعوته إياه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فضل العيادة، وفيه فضل الدعوة إلى الله بالفعل قبل القول، وألا تفوت فرصة إلا وتجعلها كذلك، فإن هذا علامة التوفيق في الدنيا، وما عند الله عز وجل أعظم وأوفى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أزل عنا سخائم صدورنا وأيقظها من غفلاتها، اللهم اجعلها مقبلة عليك، راغبة بما عندك، راجية ثوابك ونوالك، لا حظ في مقاصدنا ونياتنا غيرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعمر قلوبنا بتوحيدك، اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، حتى نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان، فتحل علينا رضوانك وتدخلنا عوالي جنانك بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولعموم المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أي نسينا، نعم تفضل. دين وهو مسجون، أي من كان عليه دين وسجن بسببه، فسعى المسلم إلى سداد وفكاك دين أخيه بإيفائه أو إرضاء خصومه منه، الشفاعة المعنوية والشفاعة الحسية، كان داخلا في عموم الحديث أنه فك العاني وهو الأسير، لأن هذا من الذي أسره؟ أسره دينه ومطالبة الناس لهم بحقوقهم. نعم يرجى له ذلك. نعم سم لا والله الموعظة راح وقتها، الآن جواب أسئلة، جواب أسئلة، الموعظة هذا حنا فيها من بعد الصلاة، ركز السؤال وابشر بالجواب. لا يعنيك ما حاله، محروم أو غافل أو أنه ما عنده، ما يعنيك ذلك، يعنيك نفسك. طيب اصبر اصبر، يعنيك نفسك أن تتفقد عيوبها وأن تلحظ نقصها، لا تنظر إلى عيوب الناس ليش وليش، تبي تكمل هذه نفسك اللي تحت يدك، اسعى في كمالها واسعى في العمل، وإذا رأيت غيرك مقصر فحقه عليك النصح إن تحققت تقصيره، وتسأل ربك العفو والعافية، قد يكون هذا ما توجه لما توجهت إليه، قد يكون محروم، قد يكون عنده غفلة، قد يكون وقد يكون، فالأمر المحتمل دعه، وعليك بالأمر اليقين وهو ما في نفسك أنت. وهذا منهج عام يا أخواني، انظر إلى نقصك فتفقدها، ولا تخليك مسلط على الناس، صحح وتخطي وتجرح وتعدل وتصوب وتخطي، لا، تبي النقص شوف نقصك أنت، إن رأيت شيئا بينا فحق أخيك أن تناصحه بوسائل النصح المناسبة. أما أن تشتغل بعيوب غيرك فإن هذا إعلام منك على زكاة فعلك. تزكي نفسك وأنت ما تشعر، هم من شوي شوي إلى أن لا يؤثر فيك النصح، اغتررت بما عندك، بما جعلت عينك فاغرة وتحسسك كامل لعيوب الناس. الله المستعان. سم، نعم، أجر العيادة عام للمسلم وغير المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاد اليهودي، عاده وهو غير مسلم، لكنه في المسلم آكد وهو في المسلم أولى، وهو من جملة حقوقه التي مرت في الأحاديث السابقة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والله أعلم.